السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. والسؤال صفحة 73 أمريكا لودن بوليس. ماشي يا سيدي، أوكي. أمريكا لودن بوليس هتلاقي موجود عندك في المذكرة النظري. أبس دي بقول لك أسئلة قديمة، الأسئلة الصغيرة. أنت تحتاج الأمنيوتيك لودن بوليس ده فين؟ أما يجي لك سؤال كبير اسمه سادن بوست بارتال كولابس. ده ليلة واسعة أوي النهاردة. بس هاتك معاك وخلاص. ماشي. أمنيوتيك لودن بوليس إيه حكايته يا دكتور؟ ايه اسبابه؟ صلح مش واحد على 30 اربع اصفار، واحد على 30 ثلاث اصفار، يعني واحد على 30 الف، شيل صفر ها؟ واحد على 30 الف ويز مورتاليتي 50%. طيب. امنيوت فلويد امبوليزم. طيب والامنيوت فلويد امبوليزم ده صفحه 73، صفحه 73 مستاتك ايه؟ ايه اسبابه يا دكتور؟ بيقول لك اسبابه عندي هو زياده الانتر يوتراين بريشر. طب ما انا عارف يا دكتور. بس النهارده عايزين نجمع بقى. امتى الانتر يوتراين بريشر زاد عندي في المنهج؟ زاد مرتين. المره الاولانيه اما حصل، ايوه نفس حصل. لا لا لا ولا بلاسنت بريو اكسيدنتال، والليله الاخيره دي ابو شفت زيكل هرمون الحصه الجايه. النهارده انا ماشي اهو بالترتيب. ماشي بالترتيب، يعني بعد الاسئله الخبيثه هارت ديزيز، وبعدين الماتيرنال ادابتيشن والانتي نيتال كير، وكان لغايه خمسه المره. تمام؟ طيب ماشي يا دكتور، اوكي. بيحصل ليه الامنيوتيك فلويد امبوليزم؟ قلنا لسببين. السبب الاولاني اللي سمعناه السنه دي في الاكسيدنتال هيموريدج، كان في هنا هيماتومه، وهذه الهيماتومه زودت الانتر يوتراين بريشر، وكان عندي هذا الانتر يوتراين بريشر اللي زاد عنده ثلاث طرق ان هو عندي يخلع. يا يعني يخلع فوق فيعمل كوفليري يوترس، يا يعني يخلع على الجنب ياخد الطريق السريع فيعمل امنيوتيك فلويد امبوليزم. طبعا احسن طريق هو ان هو ينزل تحت زي ما هنشرح يوم الخميس في درس الاكسيدنتال هيموريدج. المره الثانيه اللي سمعنا فيها امنيوتيك فلويد امبوليزم اما ادينا فيها اوكستوسن قبل ما نربشر الايه؟ قبل ما نربشر الامبريك، زي ما مكتوب عندك بالظبط. وبعدين مكتوب لك اشرف، الصوت وحش قوي اشرف، مكتوب. وبعدين مكتوب لك ان ممكن يحصل امنيوتيك فلويد امبوليزم اما يكون في فينس، يعني يكون الفينس سايد بتاع اليوترس او السيرفكس مفتوحه في اللاسريشن. يعني ايه الرابشر اليوترس؟ سيرفيكال لاسريشن. ان في تروما، بس ده كلام اهبل. يعني هو الاساس امنيوتيك فلويد امبوليزم اكسيدنتال هيموريدج او اكستوسن والممبرين ايه؟ انتكت. ممكن لو حصل رابشر يوترس او لو حصل سيرفيكال تير يمشي مع الدم ويخش جوه. في بقى جمله كاتبها، اقرا كده، لذيذه جدا. رقم اثنين، ايه الجمله دي؟ او اللي هي الدوريه الثانيه. بيقول لك ان غالبا معظم الاباب فاكتورز بتعمل في نفس الوقت فيتال ديستريس. ايه الاباب فاكتورز؟ اكسيدنتال هيموريدج، الرابشر يوترس، الاكستوسن على انتر ممبرين. ان غالبا معظم الحاجات بتعمل فيتال ديستريس. طب وانت متضايق ليه؟ لا متضايق علشان لو بيبي عمل فيتال ديستريس هيعمل ايه؟ ميكونيا. وساعتها الامنيوتيك فلويد اللي هيخش الدم هيبقى مليان ايه؟ ميكونيا. طب قصدك تقول ايه؟ قصدي ان هو هيبقى اتقل. يعني ده هيزود من الانفاركشنز والبلاوي اللي هتحصل في اللنج. هو ده اللي قصدي اقوله. يعني سبحان الله، جميع الاسباب السابق ذكرها ده ايه؟ بتعمل في نفس الوقت سم سورت اوف فيتال ديستريس. طب وايه المشكله؟ فيتال ديستريس ده هيخلي البيبي يعمل ميكونيوم ستيننج لللانج. طب والميكونيوم ده ماله؟ هيحصل امنيوتيك فلويد امبوليزم بالميكونيوم بتاعه. طب ده انيل بارتيكوليت ماتر اتقل، يجيب لي عندي واد شيب انفاركشنز عندي في اللنج بشكل ايه؟ اعنف. طيب ماشي يا دكتور، اوكي. باثوجينيسيس، ايه اللي كاتبه في الباثوجينيسيس؟ يعني بيقول لك immediately او حتى ايفن اثناء الولاده، وغالبا في الولادات اللي بالمنظر ده، فجاه الست دي بتلاقي ايه؟ فجاه بتلاقي عندها ديزنيا، مش عارفه تاخد نفسها، حصلها يا دكتور amniotic fluid embolism the most rapid cause of pulmonary infarctions. الواد شيخ بالمنظر ده. طيب وبعدين ايه اللي يحصل بعديها؟ وفجأة تلاقي حضرتك دم عمال بيطلع من بقها subconjunctival hemorrhage. تيجي تحط الكانيولا تلاقي مكانها بينزل دم. تيجي تحقنة تلاقي هيماتومة دخلت في ايه؟ دخلت في DIC. وايه اللي يحصل؟ الكلام ده اخد دقيقة مش عارف ناخد نفسها. الدقيقة الثانية DIC، الدقيقة الثالثة تموت. تموت يا دكتور قبل ما تتشخص، تموت قبل ما تتشخص، قبل ما تعرف. اسرع سبب لوفاة الامهات عندنا هو امنيتك. دي اهميتها بقى في الشفوي، ما هو اسرع سبب لوفاة الامهات امنيتك فلويد امبوليزم. ومن هذه السرعة ناس كتيرة شككوا في هذه الباثوجينيسيس. قالوا ايه بقى يا داليا؟ قالوا ده ممكن يكون هذا الامنيوتك فلويد إيه حاجة فورن وإيريتنت للأم. عشان كده ربنا حطتها في كيس اسمه ايه؟ امنيوتك ساك. اول لما تخش وتختلط في دم الام بتعمل سمسورت اوف سيفير انافلاكتيك شوك وتموت من انافلاكس. ده الباثوجينيسيس. الدائره الثانيه ريسنتلي ات از ا فورم اوف انافلاكتيك شوك. بس امنيوتيك فلويد امبوليزم از ا ميس نمر، صح؟ ميس نيم، ميس نمر، يعني اسم غلط. ماشي. يبقى اللي بتموت من امنيوتيك فلويد امبوليزم ده سمسورت اوف اكيوت انافلاكتيك شوك عندي. ده تفسير عندي جديد. طب وايه مشكلتك يا دكتور عندي؟ مشكلتي في الدياجنوزز. يعني ايه يا دكتور الدياجنوزز؟ التشخيص. بنلحق نشخص ما بنلحقش، بيموتوا قبل ما نلحق نشخص. عشان كده بقول لك ايه؟ suspected في اي عيانه حصل لها sudden immediate collapse during او after delivery. يا جماعه هي الست اللي بتولد دي ماتت ليه؟ يا عم غالبا amniotic fluid embolism. الكلمه دي حبيناها قوي. ليه؟ لان ما عنديش وقت اروح اعمل chest x-ray ولا عندي وقت اروح اعمل في على كيوز فنتيليشن على بيرفيوجن سكان. ما عنديش وقت اشخص خالص بالمونري امبوليزم او بالمونري انفكشن زي ما علموه في الجراحه. امال بنشخصها ازاي؟ كده اهو. طب وايه حلاوتها في كده؟ حمتنا، حمتنا من بلاوي كتير قوي. اي واحده ست بتموت معانا بنروح ملبسينها ايه؟ امنيوتيك فلويد امبوليزم. عايزه تجيب السي دي اللي متسجل عليه كل الجلسات الميتنجز اللي اتعملت الخمس سنين اللي فاتت في مستشفى المرداش. 99% من العيانين اللي ماتوا الحاجه الاولانيه اللي بيقولها النايب بيقول لك ايه؟ امنيوتيك فلويد امبوليزم. وانا نفسي كنت بقول كده. عارف ليه؟ الوسيله الوحيده للتشخيص ان الجثه تجيبها تشرحها وتشوف الالفيولاي وتبص تحت الميكروسكوب وتلاقي فيها امنيوتيك فلويد بارتيكوليت. احنا بنقول كلمه ظريفه قوي لجوز العيان. حضرتك عايزين نعمل صفه تشريحيه للجثه، يقول لك لا مراتي ماتت واكرام الميت دفنه، مش عايزين صفه تشريحيه. فبيدفن القتيل بالسر بتاعه. فتعمل ايه؟ خليك ناصح، شوف التخصص اللي انت هتاخده ايه واعرف دايما ايه سر دفن القتيل عندك بدون شوشره. سر دفن القتيل في الناس هو امنيوتيك فلويد امبوليزم. عشان كده ده جمال هذا الدرس. صعب تشخيصه، صعب تاكيده الا بصفه تشريحيه. عمل لنا ايه؟ باث واي جميل قوي. طيب ده بالنسبه للشفوي ان هو حجه البريد يعني. طب بالنسبه للنظري يجي هو اقول لك سؤال صغير او يجي تحت عنوان ايه؟ يجي تحت عنوان discuss sudden او immediate postpartum collapse زي ما جالهم امبارح في الماجستير. طب وايه الاميديت postpartum collapse ده يا دكتور؟ ايه اسبابه عندي؟ اول اسباب عندي هي كل اسباب البرايمري postpartum hemorrhage. ماتت منين يا دكتور؟ ماتت من نزيف atonic traumatic retain DIC. ماتت من نزيف. طب ونمره اتنين يا دكتور حضرتك كاتب ايه؟ ماتت من اكلاب. بدور على اي حد. نمره اتنين بجد عاديين قوي يعني. نمره واحد دي مفروض تاخد 90% من الاجابه. نمره اتنين دي جايه بعدين قوي، مش نمره اتنين في الامان دي بعد كتير قوي. ده يا دكتور اكلابتك فيت. طب ونمره ثلاثه؟ امنيوتيك فلويد امبوليزم. اي كلام. طب ونمره اربعه؟ بالمونري ترومبومبوليزم. اي كلام. بس دول جايين في الاخر قوي، فاهمني يا عبد المجيد؟ يعني الاجابه بتاعت هذا السؤال اللي انا عايز اشوفه عشان اديك ال 30 نمره كلها على مين؟ على البوست مارتم هيمبتش. انما الواد ده نصح، بدل ما اديله 28 هديله 30. ليه؟ كتب لي هنت على الامنيوتيك فلويد امبوليزم على انها اسرع سبب. كتب لي هنت على الاكلامسيا طلع بره موضوع الهيمورج. كتب لي هنت على حاجه ثانيه ممكن تموت وتعمل كوما وديب كوما وكولابس بعد الولاده. بس مجرد تجميع. طب وايه الحاجات اللي مالهاش علاقه بالحمل دي؟ مجرد رص. ماتت من انافلاكتيك شوك من التخدير، ماتت من انالفيزيا، ماتت من بريبارتم كارديومايوبسي. مجرد ايه؟ مجرد رص. اللي بالصفحه سؤال يجي وهيتلم فيه كل البرايمري بوستبارتم هيموريج. جالكسا اسمها ايه يا دكتور؟ شوك اوبستاتريك. ايه اليوم الغريب ده يا دكتور؟ عمالين نقول الاسئله الغريبه اللي ممكن تجيلك. انا بقول لك كله بتنجان يعني مفيش حاجه يعني. شوك اوبستاتريك يا نهار ابيض. طب كالعاده هتقول ايه اول حاجه؟ نمره واحد الديفينيشن اوف شوك، يعني ايه شوك؟ تيشو هايبر برفيوجن والكلام الاهبل ده. نمره اثنين ايتيولوجي، وهتفاجئ في هذا الايتيولوجي بكارثه. ايه هو يا دكتور؟ انا ليه واخد المنهج كله؟ لان الشوك دي ممكن تكون ها هيموراجيك هايبوفوليميك. ليه يا دكتور انت مفرق بينهم؟ يعني الهيموراجيك حصل نزيف بليدنج ان ايرلي بريجنسي، انتي بارتم هيموراج، بوست بارتم هيموراج. هايبوفوليميك شفت سبتها للهايبر امسس جرافيدارا، قال يعني فقدت فوليوم مش بسبب النزيف، قال يعني هي عبط. قال هي ممكن تبقى ايه؟ سبتك ابو كده في الفرق من ايه؟ قولي بقى. سبتك شوك ماجر، سبتك ابورشن، كوريومنايتس، بيربرال سيبسس، كل ده بيستاتريك شوك. وخد بقى بعد كده انا فيلاكتيك شوك، انا فيتك شوك، كارديوجينيك شوك، دي حاجه فيه مش مكتوبه، امنيوتيك فلويد امبوليزم تعتبر تحت عنوان بالمونري شوك، مش قلت حاجه فيهم اللي انا قلتهم دول مش موجود. انا فيلاكتيك شوك، انا فيتك شوك، نيوروجينيك شوك، كارديوجينيك شوك، ماشي اوكي. لكن الكلام بالاساس على مين؟ هيموراجيك وهايبوفوليميك وسبتك. طب وانت ليه مهتم بالايتيولوجي ده يا دكتور؟ انك تعرفنا ايه اسباب الشوك عامه في الاوبستاتريك ده. انا كنت اتكلم عن النزيف بس، لا فتح ده ايه؟ نيوروجينيك. ايه يا دكتور؟ حد يقدر يقول لي مرض عمل عندنا زي نيوروجينيك شوك؟ بين، ده مرض بيتشخص بالبين. اكسيدنتال هيموراج، اكسيدنتال هيموراج، تمام؟ ماشي، اوكي. ليه حفظتنا الايتيولوجي؟ علشان الحاجه نمره ثلاثة هي تبقى مين؟ اسسمنت. والحاجه نمره اربعة هتبقى هي مين؟ مانجمنت. طيب، مانجمنت ده هينقسم لحاجتين، مانجمنت للشوك نفسها، كلام خايب بتاع الشوك، اكسجين ومحاليل وارفع رجليها ووايت بور كانيولا وريسستيشن وورمس وبتاع. والكلام الثاني كلام مانجمنت ايه؟ سبيسيفيك لحاجات مين؟ سبيسيفيك. فالحاجات دي يا دكتور لممها؟ طب انت ايه المشكله في هذا السؤال؟ كالعاده مشكلتي دايما السنه دي هي ان انا مجرد احفظ الايتيولوجي. وانس حفظت الايتيولوجي خلاص اتعلمنا الاسسمنت ده بيجي ازاي؟ هيستوري، اكزامينيشن، وانفستيجيشن. وانا عايز اقول لك الاسرار دلوقتي، الورق اللي معاكم الاسئله دي اتكتبت ازاي؟ اصلا لو انت رحت قريتها هتنساها، انما لو فهمت هي بتتكتب ازاي ما انت هتعرف تالف. رحت كاتب لك في الاول هيستوري وعمال ابص على الايتيولوجي وقال ايه؟ لو والله الست دي عندها شورت بيريد اوف امنوريا فولود باي حضرتك بين اكيوت ابدومن انصدم كلها في سيكوال اكتوبك، والله لو عندها شورت بيريد اوف امنوريا واكسسيف انلارجمنت اوف ذا ابدومن ايكوال فيزيكولار مون، كل ده بالهيستوري. والله لو هي عندها حضرتك شورت بيريد اوف امنوريا وبعد كده فيفر وديشارج سبتك ابورش، والله لو هي عندها بريجننت وحصل عليها ريكرنت بينلس كوزز بليدنج يبقى الشوك سببها لسنتا بريفيا، صادن عندي سيفير ابدومينال بين فولود باي بليدنج اكسيدنتال هيموراج، والله لو الشوك دي حصلت بعد الولاده ويز لاكس يوترس اتوني، والله الشوك دي لو حصلت بعد فورسبس رابشر، والله الشوك دي لو حصلت والبلاسينتا موجوده ريتين، والله الشوك دي لو حصلت عندي ونتج عن اكسسيف فوميتنج اب تو ذا ديجري ويتش افكت ذا جنرال كونديشن هايبر امسس. ايه ده يا ابني؟ مش عمال اغش من فوق. طب وبعدين رحت حاطط لك اكزامينيشن وقسمتها لك ايه؟ جنرال وابدومينال ولوكال. انا فاردها في ثلاث اربع صفحات علشان تبقى عارف. جنرال وابدومينال ولوكال. واجي هنا في الجنرال واقول لك ان احنا بنشوف ايه؟ فايتال داتا. طب ايه اللي بتشوف؟ والله لو لقينا الحراره زايده تبقى الشوك سبتك وتبقى في ستيج اسمها وورم هايبوتنسيف ستيج. والله بقى اشوف عند النبض والضغط. والله لو النبض عالي والضغط واطي هايبوفوليميك او هيموراجيك، النبض عالي والضغط عالي نيوروجينيك، او النبض عالي والضغط نورمال نيوروجينيك، لان يعني عندي الضغط يقل دي تبقى هايبوفوليميك عندي. جنرال والله بقول لك لو انا بشوف ثلاثه فايدل تات وبشوف ايه؟ ثلاث الوان. والله لو العيانه جوندس عمال ادور هنا على مين الجوندس لقيتها تمشي مع الهايبر امسس جرافيدار. والله لو العينه بيل يبقى ده بروفاوند هايبوفوليميك شوك. وبعدين نزلت على الابدومن. طب ممكن نالف، ممكن تشاركونا يا جماعه؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هنشاور على اول حاجه هيموراجيك بليدنج الابريم ابدومن. والله لو لقيت فاندل ليفل اعلى من البريد في امينوريا وجنبيه بايلاترال اوفيريان سيست فيزيكلر مول. والله لو لقيت تندرنس وريجيتي وريباوند تندرنس بالذات على وان اوف بوث ادينكسيا وشورت بيريد اوف امينوريا اكتوبك. والله لو لقيت عندي ان هي بعد الاسبوع ال 28 لغايه قبل الولاده وعندها بليدنج والابدومن لاكس تسنتا بريفيوم. لو نفس الكلام والابدومن ريجيت اكسيدنتال هيموريدج. والله لو لقيت عندي كونتينوس دال ايكينج بين يبقى بنتكلم على سيبسس، ان في عندي انفلاميشن دال ايكينج كونتينوس عندي بين. وبعدين لوكال، والله مش عارف لو لقينا سيرفايكال موشن اكتوبك. والله لو لقينا فاسكلز نازله على ايدينا فيزيكلر مول. والله لو لقينا بيرس نازل على ايدينا. والله لو في البدايه اسمه سيبتك، في النص اسمه كوريومنايتس، بعد الولاده اسمه بيربرال سيبس. بس كده. وبعدين انفستيجيشن في الاخر. والله حضرتك بالنسبه للاكتوبك محتاج عندي بيتا اس جي والترا ساوند، بالنسبه للفيزيكلر مول بيتا اس جي والترا ساوند وشاست اكس راي. بس يا دكتور محتاج واحد مذاكر جدا، عشان كده تلاقي المذكره دي مكتوب عليها جمله حد اقراها تو بي اوبند زمان، واياك ما تسمعش الكلام، اياك تفتحها دلوقتي بتتعقد، لانك هتلاقي في المانجمنت عندي كاتب لك حاجات غريبه قوي. 1 2 3 4 اكتب كذا، بيزيكلر مول كذا، بيعمل كذا، وانت كذا دي لو قادر تجمعها دلوقتي ربنا يبارك لك. اكتبك ايه؟ مجرد كلمتين لابروسكوبي اور لابراتوري اور كونزرفيتيف تري. لا هنا مش كونزرفيتيف، انا بتكلم على شوك، يبقى مش كونزرفيتيف تري. فيزيكلر مول سكشن ايفاكيويشن اف يانج هيستريكتومي اف اول، ها كلمه كده فراكشر يوترس سوبر فاجينال هيستريكتومي اتورنت بوست بارتم اكبوليكس كوما باي مانيوال اكزامينيشن كوما اب تو هيستريكتومي. كلمه كلمه كلمه، بس محتاج تبقى ايه المنهج كله ايه في دماغك. بس سؤال تقيل. تخيل بقى جميل ان انت داخل الامتحان وجالك زي امبارح في الماجستير، ايه اللي جاله امبارح في الماجستير؟ سؤال اسمه هاو تو ريديوس ماتيريال مورتاليتي ريت، والسؤال الثاني اسمه ديسكاس شوك الاوبستاتريك. وفين يا دكتور الشرح بتاع طول السنه؟ وفين؟ ما هو ده شرح السنه، بس جايب لك حتت ان هي تتلم تقريبا. بتكتب الايه؟ المنهج كله. منهج كله ماشي. طيب اللي بالصفحه ايه يا دكتور؟ لو قلبنا عندي الصفحه اوبستاتريك تروما نار اسود ومنير ده، يعني هو انتوا شايفين الشوك ده خازوق؟ طب والماتيريال مورتاليتي ريت خازوق؟ برينيتال مورتاليتي ريت خازوق؟ امال اوبستاتريك تروما ده ايه؟ مجري؟ يعني احنا كده عدينا مرحله الخوازيق. على فكره انتوا المفروض ما تتضايقوش، خلاص عديت المرحله دي. مش عايز اقول الجمله بتاع الدكتور اسامه مش عارف ايه زي انفيتابل، خلاص الدنيا باظت، الدنيا باظت. بتتكلم في ايه؟ دي اسمها مرحله ما بعد الخازوق، خلاص. ايه يا دكتور؟ اوبستاتريك تروما. طب وايه القصه اللي عندي في موضوع الاوبستاتريك تروما ده؟ كلمه اوبستاتريك دي ايه المشكله؟ ان متقسمه ايه وايه؟ بس مادر وفيس. الكلام ده يا دكتور ده بالذات الوحيد اللي مكتوب في كتاب الاسم بهذا المنظر. يعني كتاب الاسم لما تجمع فيه لا شوك ولا ماتيرنال مورتاليتي ريت ولا بيرني ولا اي حاجه من اللي انا بقولها لك دي موجوده في كتاب الاسم الا ده. وبستاتريك تروما ومقسمها ماتيرنال وفيتر. هو حاططها تحت عنز العنوان. وماتيرنال هو الايه؟ رابشر يوترس، سيرفايكال تير، فاجينال تير، بيرينيال تير، ولا تنسى مين اللي جنبه؟ هيماتومس. انا كاتبها لك في سطر واحد، جينيتال تراك تروما واحد، تيشو لسريشن، كل اللي انا بقوله. وبعدين السطر الثاني هيماتومز الانفراليفيتور سوبراليفيتور برودجمنت. الثالثة دي مش مهم خالص، اللي مش عارف تيشو نكروزز باكت هاندل تير اوف سيرفكس نكروتيك فيستلا، مش مهم التيشو نكروز ده خالص. تمام. نون جينيتال تراك تروما، ايه يا دكتور نون جينيتال تراك تروما؟ اللي جنبيه. يلا يا جدعان، تروما حصلت للريكتال وول فيستلا، تروما حصلت للبلادر وول فيستلا، تروما حصلت للانال سفينكتر كون، تروما حصلت للريتال سفينكتر كون، تروما حصلت للمسلة تعمل برولابس، يا جينيتال يا نون جينيتال. طب يا دكتور وبعد الماتيرنال ده في مين؟ فيتال. طب والفيتال يا دكتور تروما دي عبارة عن ايه؟ اكتب درس مشهور قوي البيبي اتدمر فيه. برافو عليك. بريتش. وهيتقسم لحاجتين، تروماز بتعمل مورتاليتي وتروماز بتعمل موربيديتي. هو بالمنظر ده. طيب ده مجرد تقسيمات، انا ما شرحتش حاجه، ده انا مجرد بقول لك الكلام ده بيتفتح ازاي. طب يا دكتور احنا عايزين نفتح، مفتوح في حته معينه انت عارف مفتوح هتلاقيه هناك. طب يا دكتور ايه اللونج تيرم كومبليكيشن او اللونج تيرم سيبي؟ لا لذيذه لذيذه، انك لو جيت بصيت على كل حاجه عندي على اللونج تيرم ممكن يحصل فيها مشاكل. يعني ايه مثلا اليوترس، ايه اللونج تيرم كومبليكيشن بتاعه اللي هو لو حصل فيه رابشر يوترس؟ ان هو اتشال بقت انفرتايل، او ان هو يتخيط فان هو ايه يفرع المره الجايه، او هو بيخيط يعمل معاه اليوترس. ايه اللونج تيرم كومبليكيشن بتاعه المصل الوول السفينكتر البرولابس الفيستايل انكونتنس؟ ايه اللونج تيرم كومبليكيشن على الفاجينا؟ ان يحصل فايبروزيس ديسبرونيا او يحصل قطع يحصل فيسلا. ايه اللونج تيرم كومبليكيشن على السيرفكس؟ مجرد عامل لي ايديك كتف، ده كتف انفكشن وما تخلفش، باتسترن اس ريتيرم ليف تخلف سيرفيكال ديستوشن وتلف كده. حاجات كلها معروفه، بس اللي يلمها خد بالك ان الكلام ده يعني تظبيط، ده الشغل ده مهم، بس انا ما بقولش في حاجه، دي كل شيء بتقال بقى في حته ثانيه. طب ايه يا دكتور اخر سؤال ده اللي اسمه ديسكاس باين ايه؟ ثيرد ستيج كومبليكيشن. ده يجي بقى بشكل لذيذ جدا، ديسكاس ثيرد ستيج. بس ايه ديسكاس ثيرد ستيج ده؟ لو جالي ديسكاس ثيرد ستيج اول حاجه هكتب اللي بيحصل في الثيرد ستيج نورمالي. حكايه ان تفصل عندي على مرحلتين، المرحله الاولانيه اسمها سيبريشن، المرحله الثانيه اسمها ديستنس. بقول ان 80% بيفصلوا من الوسط حاجه اسمها شول، 20% بيفصلوا من الجنب حاجه اسمها دانك. وبعد نمره واحد النورمال هقول نمره اثنين عندي المانجمنت، بقول والله القصر العيني بيعملوا كذا، والله عين شمس they are very active، ويا ريتك ما تعملش عندي كريدي، يا ريتك تعمل عندي موديفايد براندد اندروز. وبعد النورمال وبعد المانجمنت ثالث حاجه هتبقى ايه؟ كومبليكيشنز عندي اوف ثيرد ستيج. والمين مين كومبليكيشن اوف ثيرد ستيج والكلام كله هيبقى على مين؟ على الريتيند بلاسنت. بس طب يا دكتور ما فيش اكتر من كده؟ ممكن تكتب تحت عنوان اذرز، وممكن تكتب تحت عنوان ليتر اون، لكن مجرد كلمات مش اكتر من كده. يعني ايه يا دكتور اذرز؟ يعني ممكن نكتشف ان الثيرد ستيج ما ولدتش. اصل انا كاتب لك اول سطر ايه؟ causes of postpartum hemorrhage including third stage hemorrhage اللي هي التنتروم. السطر ده انا كاتبه غبي الصراحه. يعني ايه causes third stage؟ اتوني ما دي postpartum hemorrhage تروما، ما دي postpartum. يعني ايه يا دكتور اتوني وتروما؟ بص دي اي سي. يعني ايه يا دكتور هذا الكلام؟ خد عندك يا سيدي، اتوني ان الرحم اتونيك فما عرفش ينزل بلاسنت. تروما رابشر يوترس، انت عارفين ان من ضمن حاجات تشخيص الرابشر يوترس ان تبقى البلاسنتا ريتينت؟ يعني من ضمن طرق ان شخص رابشر يوترس ان تبقى البلاسنتا ريتينت. اصل الريتينت بلاسنتا يا فيلير اوف سيبريشن يا فيلير اوف ايه؟ ده فيلير اوف ديسنت اللي كان عليه رسمه عامله بالمنظر ده، وكان في كده وكان في هنا دوريه وكان في فول بلادر رابشر يوترس والبلاسنتا سرحت على جنب، فممكن البلاسنتا يبقى فيها مشكله او ريتيند بسبب رابشر يوترس. طيب دي اي سي اكسيدنتال هيمرش في البلاسنتا، مش دي كلها مشاكل في البلاسنتا؟ عملت ايه عندي؟ عملت دي اي سي، بس ده مجرد ايه؟ كلام. اتونيك هو اللي يكون عمل ريتيند بلاسنتا. تروما اي كود ديسكفر ذا ريتيند بلاسنتا اند اي كود دايجنوز اكسيدنتال رابشر يوترس بان البلاسنتا ريتيند. دي اي سي مي اوكير از سيكولي اوف اكسيدنتال هيمرج على هذه البلاسنتا. بس هو ده حكايه ايه؟ حكايه الكوز بوست بارتم هيمرج انكلودنج الثيرد ستيج ايه؟ هيمرج. بعد كده بقى انا كاتب شويه حواشي. ايه شويه حواشي دي؟ ان ممكن يا دكتور المشاكل بتاعت البلاسنتا دي وعدم ولادتها يعمل لي شوك بمشاكلها. والايه السطر الرابع؟ بلاد ترانسفيوجن بمشاكل. وقال ايه السطر الثالث؟ ان ممكن يحصل لي امنيوتيك فلويد امبوليزم. على ذلك أبنيت فليد إمبوليزم يحصل ممكن والإيه؟ والإيميديتلي يعني قبل الولادة يعني في الفيرست ستيج أو في السكند ستيج البيبي ينزل نزل والأم تموت يعني تعتبر مع الثيرد ستيج وهو نازل أمنيوتيك فلويد داخل جوه بس مجرد راس الليلة كلها على مين؟ على التند بلاسنت الكلام كله ليتر أون إيه اللي أنا كاتبه ده؟ كاتب إن ليتر أون ممكن الست عندي تعاني من انفرتيليتي ليه؟ شلنا الرحم أنهي بلاسنت دي اللي بنشيل فيها الرحم؟ أكريتا إنكريتا بركريتا الموربت أدرنس طب امال السيمبل ادرنس بنجيبها ازاي؟ بمانيوال طب والمانيوال سيبريشن ده ايه علاقته بالاشرمان سندروم اللي مكتوب؟ يعمل اريتيشن عندي بدايه للاندوميتريوم فيعمل عندي اشرمان سندروم بس انا بقول لك ان في حاجات اسمها ايه؟ ليتر اون طب وايه اس 3 اللي في كل حته شايفها دي؟ حد عارف ايه اس 3؟ سيبسس سب انفليوشن سكندري بوستبارتم دي مهمه جدا اهي دي بقى مهم يبقى الدرس ده حاجتين الحاجة الأولانية الريتيند بلاسنتا الباقي كله عك والحاجة الثانية حضرتك ليتر اون اس 3 والباقي كله عك لا يا دكتور اس 3 أصل إيه أشهر سبب للسكندري بوستبارتم هيمورج ريتيند فراجمنت من بلاسنتا إيه أشهر سبب للبيربرال بايركسيا سيبسز ناتج عن إيه ريتيند فراجمنت من بلاسنتا إيه نفس الكلام سيبس وإيه أشهر سبب للسب انفوليوشن ريتيند فراجمنت من بلاسنتا فهي اتفتح في الحتتين دول يعني إيه اتفتح يا ربنا يسهل بقى وانت تكتب هنا ايه؟ يبقى كده نمره واحد بتنزل ازاي؟ اثنين هنمانج ايت ازاي؟ ثلاثه الكومبليكيشن بتاعتها ايرلي ريتيند ليتر اون تجيب لي سيبسز لو سبت ريتيند فراجمنت وكلمتين تجيب لي عندي سب انفوليوشن لو سبت ريتيند فراجمنت وكلمه تجيب لي عندي حضرتك سكندري بوست بارتم هيمورج وكلمه وهي ايه الكلمه دي؟ لو عندي ريتيند فراجمنت عامله لي سكندري بوست بارتم هيمورج يا عم اعمل الترا ساوند وشخصها وحضرتك لو لقيت فعلا ريتيند فراجمنت صغيره زقها بميثرجين او بروستاجلاند لو لقيتها كبيره نزلها بسكشن اندر جايدد باي الترا ساوند عشان ما تخرمش طب يا دكتور ولو لقيتها عامله سيبسز والله اديها انتي بايوتيك والله الست خفت الحمد لله بعد 48 ساعه لسه الحراره عاليه اعمل سكشن جايدد باي الترا ساوند كلمتين يا دكتور التجمعات دي الكلمتين دول مهمين اه بس شفت السؤال الغريب اسمه ايه؟ ديسكاس ثيرد تايب بهذا المنظر وانت قاعد مكانك تقدر تقول لي اخر سؤال غريب عندي النهارده بس حد جمعهم كميه الاسئله الغريبه؟ ايه كميه الاسئله الغريبه؟ ابتديناها بمين؟ المذر ماتيرنال مورتاليتي ريت وبعدين البرينيتال مورتاليتي ريت وبعدين الشوك وحواشيها ايه يا دكتور حواشيها بوست بارتم كولابس بوست بارتم كولابس و امنيوتيك فلويد امبوليز وادي الثيرد كتبت الخمس اسئله اللي وراك دول ده تلخيص النهارده ماتيرنال مورتاليتي ريت اوبستاتريك تروما ده تلخيص النهارده جمع لي بقى الاسئله دي كلها ماساه ماتيرنال مورتاليتي ريت برينيتال مورتاليتي ريت بحواشيها ايه حواشيها؟ فيتال ديستريس فيتال اسفيكسيا فيتال دف فيتال لوس ماشي اوكي وبعد كده عندي اوبستاتريك تروما ايه يا دكتور ماذر وفيتس اسئله غبيه وبعد كده ثيرد ستيج 1 2 3 4 5 6 اغبى 6 اسئله ممكن تشوفهم في حياتك في ماده النساء اولادك أبقى إن شاء الله ما يجيلكش من حاجة. قول يا رب. أنت ونيتك أنت ويعني إن شاء الله ما يجيلكش حاجة. طب ولو جم يبقى حلها حلال؟ لا لا لا لا دول ما ينفعش تحلهم غير لو أنت محضرهم. دول وقت الامتحان دول انسى. على بال ما تفكر السؤال ده يتساب. السؤال ده يتساب. يلا آخر سؤال خبيث. ديسكاس إيه؟ بلاسينتا. لا تقول بقى بلاسنتا بس هي سابك رجليك في الهواء كده بقى ها كل ديسكاس بلاسنتا ها ايه يا دكتور عندي النورمال بلاسنتا ديفلوبت ازاي؟ لا والله بتحرك ديفلوبت ازاي؟ موجوده ازاي؟ قال ليها اثنين سيرفس واثنين بارتس فيتال وماتيرنال يا دكتور اثنين سيرفس طيب تاني حاجة الفانكشن بتاع البلاسينتا ايه؟ قال من حق صحيح ايه الفانكشن بتاع البلاسينتا؟ اول فانكشن عاملها ربنا للبلاسينتا، لا ما تقراها، ما تقراها صفحة 5، ان ميكانيكال اتاتشمنت، مجرد بس ان ايه، ان دي الوسيلة اللي البيبي لازق فيها بمين، بالرحم، ميكانيكال اتاتشمنت. وايه اللي مكتوب بعد كده مع الفانكشن؟ بلاسينتا البارير. فاكرين بلاسينتا البارير ده كان اربع حاجات، حد يقول لهم جوه البرة، اندوثيليوم، كونكتيف تيشو ميزودير، سايتوتروفوبلاست، سيتيتروفوبلاست. هذا بلاسينتا البارير زي ما هو اللي بيرفع مع الوقت، بالذات بيرفع الاسبوع كام؟ 20. اسمها ايه دي؟ سكند ويف انفيجن. والناس كانت فاكره بلاسينتا البارير ده حاجه جديده، لا ده بيفوت بلاوي كتير. على الاقل انت عارف في ادويه بتفوت، الاورال، اورال ايه واورال ايه؟ اورال انتيكواجلانت والاورال هايبوجلايسيميك، وبيفوت اورجانيزمز كتير. واشهر اورجانيزم ملعون روبيلا، روبيلا. واشهر اورجانيزم طلع كاشاعه توكسوبلازما، توكسوبلازما، توكسوبلازما. تمام. طيب وبعد هذه الفانكشن الاولانيه، بس انا مجمعهم لك اثنين اثنين اثنين عشان روزلت، ميكانيكال اتاتشمنت وبلاسينتال بارير. اللي بعديها ريسبيراتوري فانكشن ونيوتريشن، ده البيبي هيتنفس منه. ودي الحته الغريبه اللي دايما اتلخبط فيها، فاكرين ازاي الحاجات بتعدي؟ طيب ايه يا دكتور اللي بيعدي؟ سيمبل ديفيوجن، فاسيليتيتد ديفيوجن، اكتف ترانسبورت، فينوسايتوز. سيمبل يا رب حد يتابعني عشان دايما بغلط هنا. سيمبل ديفيوجن، مين اللي بيعدي بالسيمبل ديفيوجن؟ جازز والووتر، ماشي بس كده. الكترولايتس، الكترولايتس مكتوبه، ماشي. طيب فاسيليتيتد ديفيوجن يعني ايه؟ فاسيليتيتد يعني في كاريرز. والله والله لازم نجيب الحاجات دي للبيبي، الجلوكوز والامينو اسيد عشان يكبر. طيب اكتف ترانسبورت، حاجات تقيله، الفيتامينز والمينرالز، حديد والكالسيوم، فيتامينز والمينرالز. طب بينوسايتوزز، لا ده تقيله تقيله قوي، يعني زي الاميونوجلوبلين وزي الال دي، الدهون، دهون محتاج فعلا حد ايه، دي مهمه جدا. سيمبل ديفيوجن ووتر والكترولايتس، فاسيليتيتد ديفيوجن الجلوكوز والامينو اسيد. انا كده غلطت في حاجه؟ الاكتف ترانسبورت، الفيتامينز والمينرالز، ها، والبينوسايتوزز حاجات تقيله، الال دي ال والاميونوجلوبلينز. الكلام ده مهم وما بيتقلش، ما بيتقلش، وفي اخر السنه بيبقى لابس. اه الصراحه اه. طب واخر حاجه بيطلع ايه؟ انزيمز وهرمونز. طب ايه يا دكتور اسم قول لي انزيم واحد تعرفه؟ انسولينيز. ليه؟ عشان يوفر سكر. طب وايه اوكسيتوسينيز ده؟ عشان ما يجيلهاش بريترم ليبر، وما يجيبش مهم القلايا الفوسفاتيز ده. طيب وهرمونز، ايه الهرمونز اللي بيطلعوا من البلاسينتا؟ ايه سوبريسترون؟ طب اسالك سؤال شرحته مليون مره في الام اس كيو، من هو ال ال ال ال ال المين او اللي بيسموه ايه بتاع البلاسينتا؟ فانكشنال يونت بتاع البلاسينتا، الهرمون، الهرمون الاساسي بتاع البلاسينتا اسمه ايه؟ اندكس. ايوه ايوه، بلاسينتال اندكس. استروجين وبروجسترون، ايه اني استروجين؟ اي 3، ده المخصوص في الحمل. يا دكتور ساعة ما شرحت الفيتو بلاسينتا اليونت والاثنين ازاي بيساعدوا بعض، وان البلاسينتا عندها القدره لتحويل الكوليسترول 27 الى بروجسترون 21، وعندها القدره لتحويل، عندها انزيم اسمه اروماتيز بيحول ايه؟ اندروجين 19 الى استروجين 18، لكن في عندي هنا حاجه في الوسط، ما عندهاش الانزيم اللي حول بروجسترون لمين؟ لاندروجين. فايه اللي بيحصل؟ فالواد بيدي لها الاندروجين، فالام الواد هيجيب لها الاندروجين منين؟ بالسوبرا رينال. الام هتجيب الاندروجين منين؟ بالسوبرا رينال، دي اسمها فيتو ماتيرنو بلاسينتال يونت. الام عندها القدره، البلاسينتا عندها القدره تحول عندي حضرتك الكوليسترول لبروجسترون وبس، وعندها القدره تحول اندروجين الى استروجين وبس. فما فيش عندها مشكله انك تطلع بروجسترون من الكوليسترول، لكن مش عارفه تطلع استروجين غير ما توفر لها الاول مين؟ اندروجين. مين هنا هيساعد البلاسينتا؟ الام والبيبي. الام هيساعد البلاسينتا منين؟ من السوبرا رينا. والبيبي هيساعد البلاسينتا منين؟ من السوبرا رينا. طب فاكرين السؤال ده؟ عشان كده الاي 3 يبقى قليل في حالات الانكفالي، فول ستوب. واي؟ بيبي انكفالي ما عندوش اس تي اتش، سوبرا رينا مش شغاله، مش هيعرف يدي للبيبي اندروجين، مش هيعرف يدي للبلاسينتا اندروجين، مش هيعرف يطلع اي 3، اسمها الفانكشنال يونت. طب وكده السؤال خلص. اول حاجه نورمال البلاسينتا عباره عن ايه؟ تاني حاجه ايه البلاسينتا الفانكشن؟ طب فاضل حاجه ثالثه، ايه البلاسينتا الايه؟ ابنورماليتيز. البلاسينتا الايه انوماليز. شويه الانوماليز اللي واخدينهم طول السنه بلاسينتا بايبارتيت وبايلوبيت طب خد بقى يا سيدي الاسئله الشفوي دي، ايه الفرق بين البايلوبيت والبايبارتيت؟ واحد بينهم متصل بتيشوز، واحد متصل بممبرين. مين من مين؟ اللي حفظها لي دكتور سكري ربنا يبارك له، قال لي يقول لهم ان البايلوبيت زي الثايرويد، بيبقى متصل البايلوبيت اللي فيها بتيشو، يبقى البايلوبيت بتيشو، يبقى الثانيه البايبارتيت بايه؟ ممبرين. الحاجه الثانيه عايز اسالها لك، بلاسينتا ممبرينيشيا عملت لي مرض اسمه مفلطحه وكبيره بريفيا. طيب سيركمفاليت بلاسينتا عمل لي مرض اسمه اكسيدنتال. طيب بلاسينتا ساكسنتيوراتا اكسسر لوب عمل لي مرض اسمه فازا بريفيا او ريتيند بلاسينتا. ماشي فازا بريفيا، ادي البلاسينتا الام وادي بلاسينتا اخرى، على بال لما يروح لها فاسلز كده ماشيه في الهواء اسمها ايه؟ فازا بريفيا. ماشي يعني شويه الشغل بتاع الحصه الاخيره باذن الله. بس بقى ما تنساش شايف بلاسينتا الانوماليز دي متقسمه ازاي؟ كل ده انوماليز في الشكل. طب من غير ما تبص في الورق، تعالى اسمها انوماليز في السايت. حد فاهم يعني ايه انوماليز في السايت؟ لو جه في اللور يوكرانيال سيجمنت بقى اسمها ايه؟ بلاسينتا بريفيا. طب استنى، في يا دكتور حاجه كمان اسمها عندي بلاسينتال تيومرز، هتسمع عنها؟ لو بنايت اسمه فيزيكلر مول، لو مالجنت اسمه كوريوكارسينوم. ده في حاجه كمان استنى كده نشوف اسمها انوماليز فين؟ في الشيب في السايز. ده ممكن تكون صغيره قوي، ممكن امتى البلاسينتا تبقى صغيره؟ حالات الاي جي ار. امتى الاربع حالات تبقى فيها كبير؟ توينز ولا درامنوس فيزيكلر مول عشان ما فيش بلاسينتا. توينز ولا درامنوس ار اتش، وكاتب لك زياده السيفلس بس مش مهم، وكلام قديم شكل السيفلس عامل ازاي وبتاع، كلام قديم قوي السيفلس ملوش اي. لو قلت السيفلس نطقته في اي حته اليومين دول يتريقوا عليك. تمام. وفي انوماليز ما تنساش في الاخر تفتح فيها كمان الانوماليز بتاع الكورد انسرشن في البلاسينتا. هو نورمال الكورد لازق فين؟ سنترال ولا باراسنتريك؟ ده كده بجد يا دكتور يعني ضميرك مرتاح على الاخر يعني بجد مفيش افشل اكتر من كده. انا نفسي في النحاس الصغير ان شاء الله يجي كده اتربى على ايده وافشخ فيه براحتي كده بمزاجي. ايه؟ انا هكحته اساسا، هكحته هو اللي انوملي يخلف ايه غير انوملي؟ هكحته حياتي. تمام؟ بس كده. عشان يعيش. تمام. طيب عايزين تسمعوا ايه؟ عايزين نروح. لا اللي عايز يروح روح. لا لازم اخلص، لازم اخلص، انا ملهاش حل. زي حاسس دكتور مطر اللي بتقعدوا فيها للساعه 16 و17، ايه المشكله يعني؟ وخصوصا الباقي كلام فارغ. الباقي كلام فارغ. ماتيرنال ادابتيشن ودايجنوز بريجنس وانتي نيتال كير وهارد ديزيز، الباقي كله كلام فارغ. استنى لما نقوم نصلي العصر ماتيرنال ادابتيشن في السريع 40 دقيقه كده، 40 دقيقه في السريع وانا لسه بس كده تبقى بريكات كتير قوي. يلا ماتيرنال ادابتيشن افتحها لي يلا صفحه كام؟ يلا يلا معلش اعصر على نفسك ليمونه. هانت هانت هانت النهايه النهايه. يلا ماتيرنال ادابتيشن يلا النهايه النهايه. اللي عايز يعمل اي حاجه يعملها بس بدون دوشه يا جماعه. اللي عايز يشرب شاي، اللي عايز يمشي، اللي عايز يصلي العصر حاضر، صلاه ممتده لغايه العشاء مفيش مشاكل. عايز يعمل اي حاجه بس خلينا ايه مسيطرين على نفسنا. يلا يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ماتيرنال ادابتيشن هل هو دكتور مهم؟ هل بيجي لنا سؤال في النظري؟ لا. امال يا دكتور بيجي لنا الماتيرنال ادابتيشن على ايه؟ ده حوار الشفوي. حوار الشفوي في اخر السنه هتلاقيه اهيف. عارف انت مفروض لو في فايده لهذا الدرس هو الشفوي. انت راكب بالشفوي تماما. لا دكتور ما تتكلمش بثقه كده وحياه ربنا حتى لو انت مش حاسس كده. والحوارات كلها قعدت كده بقول لك خالتي وخالتك على الصفحه كده وبيقزقزوا دول وعمالين يتكلموا على الام واللي بيجرى لها. خمس صفحات. قول يا سيدي الخمس صفحات دول. اول صفحه مكتوب فيها التغيرات في مين؟ في الرحم. اقلب الصفحه بقيه التغيرات في التيوب والسيرفكس والاوفري بقيه الصفحه. تغيرات في البريست. وخلي الفوتو مامري عندك كده ان الفيميل جينيتال سيستم عباره عن جينيتال سيستم بلس بريست. ادي اول صفحتين بتوعنا. ايه اللي بالصفحه؟ ايه اللي بالصفحه دكتور؟ لقيت مين؟ كارديوفاسكولار. اه اللي هتقولها في دبس الهارت، علشان كده تلاقي دبس الهارت اهبل علشان هو نفس الكلام. طيب وتحت يا دكتور مين؟ ريسبيراتوري. وفعلا خليها دايما ماشيه كارديوفاسكولار وريسبيراتوري مع بعض. طيب ايه اللي بالصفحه؟ يعني يا دكتور كلام عبيط؟ اه امشي، بس ما حدش بعد كده يقول لي الماترنال ادابتيشن ما انشرحتش، امال انا بعمل ايه؟ بس انت كلام اهبل. ايه اللي بالصفحه؟ هتلاقي فوق مكتوب التغيرات بتاعه الجي اي تي، كلام العبيط اللي سامعينه طول السنه؟ اه. وتابع الجي اي تي يورينري سيستم. ايه اللي بالصفحه؟ قال عن حاجه اخر حاجه، الحته اللي فوق بتاع الاندوكرينولوجيكال سيستم اللي انا مش فاهمها اساسا عشان اشرحها لك. وتحتيها شويه تغيرات في الجلد، وتحتيها شويه تغيرات جنرال ميتابوليك. يلا بسرعه يا دكتور، يلا بسرعه، خمس صفحات. اه قرايه على السرير. ده انت تبقى غلطان لو قريت اي كلمه من اللي انا قلتها لك دول. ليه؟ انك هتلاقيك بتجاوب من غير ما تبص في الورق. كل اللي بحلق في عينيا. لبنى اللي جنبك، اللي جنبك سميتك لبنى، قولي يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول صفحه ماتيرنال ادابتيشن يوترس. هسألك على الحجم، هسألك على السايت، هسألك على الشيب، هسألك على البلاد سبلاي، وانت هترد اقسم بالله ما عايز حد ما تبوصش الثاني، ما تبصش. يلا الوزن، النورمال رحم وزنه كام؟ 50. ها في الحمل يبقى كام؟ 1000. ها بعد الولاده ايميديتلي 1000، بعد اسبوع 500، بعد اسبوعين 250، على نهايه البريبيريوم يرجع يبقى 60 80. ده وزن الرحم، ما تبصش الورق. الفوليوم بتاع الرحم، الرحم العادي الفوليوم بتاعه كام؟ 10 مللي. طب الرحم العادي حجمه قد ايه؟ 1 × 2 × 3 انش، هو الفوليوم ضرب في ده في ده في ده، بس يا دكتور بالسنتيمترات يعني 2.5 في مش عارف 4 في 6، ده الرحم كله. شيل المصل هتلاقي الفوليوم اللي الانترا يوتراين كافيتي تستحمله كام ملي؟ 10. طب هستفيد من كده بايه؟ اما يجي يقول لك ده زي الاشرمان سندروم، بنكحت وبنخاف بعد ما نشيل الادهيشن تحصل التصاقات، بنحط جوه ايه؟ بالونه اسمها بوليسكاسر. هيقول لك الفوليوم بتاعها برافو عليك من 5 ل 10 مللي، برافو عليك 10 ده كتير، من 5 ل 10 مللي، هي دي اهميتها. تمام خش عندي. طيب بدايه عندي الحجم بيبقى 10 مللي، واهميتها ان نعرف ان اي حاجه بتتحط، لو قال لك هنحقن صبغه جوه الرحم هيسنا من جبري نحن قد ايه؟ 5 ل 10 مللي، فلتكن اجابتنا دايما 5 ل 10. طيب بنحن يا دكتور مش عارف اي 5 ل 10 مللي، صغير 5 ل 10 مللي، خلاص وحدنا. طب اخر الحجم اقول لك الرحم عندي ساعه حوالي 5000 مللي، قسمهم لي 3500 بيبي ونص بلاسنتا و1000 ميه. يا دكتور في فرق بين المليمتر المكعب والسنتيمتر المكعب؟ ما انا عارف، بس ماشيهم هم الاثنين زي بعض. يبقى في اخر الحمل البيبي منطقه الرحم في ساعه 5000، 3.5 بيبي وكيلو عندي ميه ونص كيلو عندي ماشيين. خش على اللي بعده، الطول بتاع الرحم، وانسى حكايه ان هو 5 سم بقى 10 سم بقى 15 سم، احنا ما بنقيسوش. ما تحفظش 5 سم في الاسبوع الثامن، 15 سم على 12 اسبوع، 10 سم على 12 اسبوع، 15 سم على 16 اسبوع، محدش بيحفظ كده. امال يا دكتور انتوا بتعرفوا الرحم ازاي؟ بنعرفه عندي حضرتك اول 12 اسبوع بالبي في. بيبقى حضرتك الاول عندي صغير، بيبقى عباره عن ايه؟ حاجه كده بايريفور. بعد كده بيكبر شويه بيبقى جلوبلر زي البرتقانيه. بعد كده بعد ما بيعدي على السيمسس بيوبس بيبقى بايريفور، وبنشوف حاجه اسمها فاندل ليفل. اسبوع ال 12 سيمسس بيوبس، اسبوع ال 20 تحت الامبليكس، 22 على الامبليكس، 24 فول امبليكس، 36 زيب ستيرن. خش على اللي بعديه، وضع الرحم عندي. اقول لك وضع يا دكتور ديكسترو روتيتد ديكسترو فلكسد. يعني ايه ديكسترو فلكسد؟ مال على اليمين، ايه اهميته؟ طيب نفرايتس اكتر عندي على الناحيه اليمين. ديكستر روتيتد يعني ايه ديكستر روتيتد؟ لف يمين. بتعرف ازاي؟ بالراوند ليجمنت. ايه اهميته؟ وقت سيزيريان سكشن اول حاجه سنترلايز عند اليوترس. كونسيستنسي بتاعت الرحم سوفت، عرفت منين؟ اصله مليان ميه، مش الميه بس، الفاسكولاريتي بلاد فلو كام؟ 500 سي سي بير مينيت. مهم الكلام ده؟ اه. ان اليوترو بلاسنتال فلو 500 ل 700 سي سي في الدقيقه زي ما هنقول دلوقتي في درس الهار. اه تمام. يبقى الكونسيست بتاعته سوفت عشان حاجتين، عشان بلاد فلو احفظ 500 سي سي مهمه، والحاجه الثانيه الامنيتيك فلو. ايوه اشهر دايولانوس، عربيه دايولانوس زرقاء بتاعت مين دي يا شباب؟ تمام. خش بعد كده على مين؟ على الاستراكشر نفسه بتاع اليوترس. خد بالك كاتب لك ايه اللي بيحصل في الميوميتريوم، كاتب لك هايبرتروفي اكتر من هايبربليزيا. حد عارف الفرق؟ هايبرتروفي يتخن، هايبربليزيا تزيد، يبقى الخلايا بتتخن في الحرب وليست بتزيد عدد. بيحصل الاثنين بس الهايبرتروفي اكتر من الهايبربليزيا. طب يا دكتور المصل هايبرتروفي دي ما بيبقى فيه بيبي، مش الرحم ده ما بيرحمش واي حاجه جواه تنكد عليه عيشته ويبتدي يمغص؟ اه، والمغص في اول 3 اشهر اسمه بالمر لانه بيتحس بيه، وبعد كده عندي بيبقى اسمه براكستون هيكس لانه بيتحس بيه في الابدومن عندي، وبعد كده قبل الولاده بيبقى اسمه فولس ليبر بين. والكلام ده كله فايدته التقليل، يقلل الميه، يقلل العيل، يقلل الدم في المشيمه. وبعدين من كتر ما المصل تكبر عندي تتقسم تو سيجمنت، ابر سيجمنت تتميز بكل صفات ولور سيجمنت تتميز بكل صفات الضعف، وبينهم عندي رينج يا ترى اسمها باثولوجيكال ريتراكشن رينج، كونتراكشن رينج، كونستريكشن رينج، فيسيولوجيكال ريتراكشن رينج. يس، فيسيولوجيكال ريتراكشن رينج، لانها لا بتتشاف ولا بتتحس. امال امتى تتشاف ولا تتحس؟ في الاوبستراكتد ليبر، ساعتها يبقى اسمها باثولوجيكال رينج او رينج اوف داندل. امال ايه الكونتراكشن رينج؟ هي الكونستريكشن رينج بتاعه الانر ايه سيركلر ماسل. ايه اللي بالصفحه؟ اوفري. اوفري يا دكتور، واول حاجه مكتوب في الحمل نو اوفيوليشن. ليه نو اوفيوليشن؟ وياك تقول علشان البيبي موجود. نو اوفيوليشن لان الاستروجين والبروجسترون عاليين، فالقل اتش والافس اتش عندي نايمين. طب يا دكتور وبعد كده تلاقي مكتوب ان هي بتطلع هرمونات، بتطلع استروجين وبروجسترون. لا يا دكتور، بتطلع حاجه جديده اسمها ريلاكسين. وبعدين هتلاقي مكتوب ان ممكن يحصل عندك سيست اسمها كوربس لوتيم سيست. This is a functional cyst. يعني ايه functional cyst؟ لا تزيد عن 6 سنتي ولا تقعد اكتر من 3 اشهر. دنيا هبله، ها؟ الكلام ده كله معروف، تمام؟ ماشي. انزل بعد كده عندي على التغيرات اللي بتحصل عندي في السيرفكس والفالفا والفاجينا. وده كان السر عندي، ان فاكرين يعني اسمه عماد حمدي، يلا مش عماد عبد الحليم، يخش عندي ومن الفحص بس يقول يا نينا مبروك انت ايه؟ انت حامل. ان يلاقي فالفا فاجينا سيرفكس اخبارهم ايه؟ فايولت، فاسكلر، وور، دافيه، هي دي العلامات بتاعته. طب يا دكتور نشكر عن اخ احمد سعيد اللي قال ايه؟ جاك شد جده. قلت له كويس قوي، جاك شد جده، جاك اما فحص شد جده. جاك يعني ايه؟ جاك ماير، وشد شدوك، وجده جودل، يبقى من تحت لفوق جاك شد جده، تمام؟ جاك ماير وبعدين شدوك وبعدين جودل، ربنا يبارك لك، يبقى جاك شد جده، ماشي يا عم، ربنا يبارك لك. اوكي، خش باللي بعد كده، خلاص كتب جاك شد جده، جاك ماير، شدوك، جودل، ماشي. خش باللي بعد كده دوك، بس خد بالك ان كل واحد فيه عليها كلام. يعني ايه كلام؟ جاك ماير اللي في الفالفا من كتر الفاسكولاريتي ممكن يظهر نورمالي في الحامل ايه على الفالفا؟ باريكوز بين، عادي هتروح بعد الولاده. اطلع بعد كده على الفاجينا، من كتر ما الفاجينا فيها فاسكولاريتي عندي بتطلع بي اتش، والبي اتش ده بيبقى ايه؟ انيروبيك. بتخلي عند الفاجينا الول تخين، مين اللي يشتغل عليها بانيروبيك ميتابوليزم؟ لاكتوس دوفلس باسيلس دودر لاند باسيلاي، ويخلي البي اتش عندي مين؟ اسيدك. دي حاجه ظريفه جدا. طيب اخش على بعد كده السيرفكس، جاك شد جده، يبقى اسمها ايه؟ جودل ساين. تلاقي السيرفكس من كتر السكريشن بتاعت البروجسترون، هي السكريشن بتاعت البروجسترون ووتري ولا بيزيد؟ وبقت موجوده على هيئه ايه؟ ميوكس. وما ينزل يبقى اسمه ايه؟ شو. بس في حاجه غريبه قوي، ان بيقول لك عندي السيرفكس ده من كتر الميتابوليزم بتاعه ممكن الابيثيليوم يقلب عندي الستراتفايد سكويمس، يقع ويبقى بداله كولومنر. حد عارف اللفظ ده اسمه ايه؟ يا جماعه ايه علاج الاكتوبي؟ اكتوبي ملوش علاج الا لو ناتج عن انفكشن. امال ايه الثلاث اسباب الكبار بتاع الاكتوبي؟ فيسيولوجيكال كونجنتال انفكشن. فيسيولوجيكال امتى؟ في اي واحده ماشيه في الشارع، يا حامل يا بترضع يا بتاخد سي او سي. كونجنتال بيرسيستنس اوف ذا كولومنر ابيثيليوم، ما عملتش ميتابوليزم مين؟ ستراتفايد سكويمس ابيثيليوم. في حد عنده مشكله؟ الكلام اهبل، ها؟ خش كمل على بعد كده، خش كمل على مين؟ على البراست بعد كده يا دكتور. ايه اللي بيحصل من اول علامات الحمل؟ ان البراست عندي في الاسبوع الاولانيه الجاتس هافير، لارجر، لونجر، ثيكر، فيرمر. ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ بيكبر كده ليه؟ بتحضير عندي حضرتك الاستروجين اللي بيطلع كتير بيزود البرولاكتين بات بلوكس اتس اكشن، ومن كتر تقله وضغطه على الاعصاب اللي تحت الجلد يعمل تنجلينج ونمنس عندي. طب يا دكتور ايه اللي ممكن يبتدي يحصل على الشهر الثالث؟ بيقول لك يبتدي يظهر افرازات صفراء اسمها كولاستروم. يعني عادي يا دكتور ممكن يطلع شويه جلاكتوريه في الحامل؟ عادي جدا يا دكتور، يعني بس نقلق. اقلق واعمل لها الترا ساوند، لا تكون علامه من علامات الفيتال داس. برافو عليك، تمام. طب بعد كده يا دكتور كاتب عندنا بيبتدي يظهر ايه؟ يبتدي الاريولا عندي تغمق. يعني ايه تغمق؟ سموها برايمري اريولا، تبقى جت ايه؟ داركر في اللون، وهذا اللون بيبرزست. يعني ايه؟ يعني الحمل طوال مرة خلاص الأرلة بتاعتها بتبقى براون دارك على طول، امال الفيرجن بتبقى ايه؟ بينك شوية. طب يا دكتور على الشهر الرابع الخامس يبتدي يحصل حاجة غريبة قوي، يبتدي يظهر حبوب حبوب حبوب حوالين النبل، حد عارف اسمها من الجراحة؟ مونتجومري تيوبركلز. المونتجومري تيوبركلز دي زمان كانوا بيقولوا ان دي سواد جلانس، انما حديثا عدوها لقوا 15 ل 20 واحدة. زي مين؟ زي عدد اللاكتيال داكس بالظبط. فقالوا دي عندي حضرتك القنوات اللبنية، وهذه القنوات اللبنية دي ابقاء بتاعتها، ابقاء واسعة وفاوتنج يعني عاملة زي بطوط كده. وايه اللي حصل فيها يا دكتور؟ باين لي المونتجومري تيوبركلز كده. وابتدى يا دكتور مع المونتجومري تيوبركلز يظهر انذر اريولا اكبر واغنى من الاولانية، بيسموها ايه؟ سكندري اريولا. ما تتخضيش ان انت على الشهر السادس ان البراست يبقى كبير لدرجة انه يظهر بالذات في الحتة دي في الاكزيلري تيل يظهر سترايا، ومن كتر ما هو عندي كبير وبانديلوس يبتدي يظهر فيه سبكوتينيوس فينز محترمة لونها اخضر كده واضحة جدا وكبيرة جدا. عادي ده عادي باذن الله، كل التشوهات دي ترجع في درس اسمه ايه؟ بربريم. طب يا دكتور ايه التشوهات اللي هتحصل عندي في الكارديو باسلر سيستم؟ كلها خير، كلها خير، علشان تنقذ مين؟ البيبي. ماشي يا دكتور، سيبها لدرس الكارديو باسلر، درس مين؟ الهارت. لكن لو هذه التغيرات حصلت للدرجة اللي الام ما تستحملهاش، الام يحصل لها ايه؟ يجي لها مشاكل. الام العادية تستحمل التغيرات عندي حضرتك اللي بتحصل في الدم والقلب، انما الام الكاردياك ما تستحملش. لو دخل عندي كلاس 1 تطلع 2، لو دخل 2 لا ما تقولش تطلع 3، قول تطلع دي كومبنسيتد، لان 1 و2 كومبنسيتد 3 و4 يبقى فسيبها دي الموضوع مين؟ القلب عندي. هو ده درس القلب الصفحه دي، نفس الكلام بالملي هيتقال. ماشي، طب خش لي على مين؟ على الريسبيراتوري سيستم، وقول لي بقى السؤال المشهور في الام اس كيو، البريجننت عندها تاكيبنيا ترو ولا فولس؟ فولس. امال البريجننت عندها ايه؟ ديزنيا. هو في فرق؟ طبعا في فرق عندي بين ان تبقى awareness of the breath والنفس صعب، وفي عندي الرابد عندي breath ما عندهاش تاكيبني، امال عندها ايه؟ ديزنيا. يعني ايه ديزنيا؟ بتضرب انفاس جامد، بتعمل inspiration جامد وبتعمل expiration جامد. عشان كده ايه رأيكم في كمية الغازات المتبادلة في الداخل؟ حتى عارف عن ايه كمية الغازات المتبادلة بين الداخل؟ tidal volume. طيب الفوليوم اسمها حضرتك the volume of air inspired and expired. The volume of air changed during inspiration and expiration. طيب يا دكتور هل عندي حضرتك الفوليوم of air ده بيزيد؟ نفس جامد واكسبيريشن جامد. يعني الريزيرف فوليوم اللي موجود في اللنج بي ايه؟ بيقل. ان اللي بيخش كتير واللي بيطلع كتير. لمصلحة مين الكلام ده؟ لمصلحة البيبي. اصلك ما بتشم نفس جامد بتشم كل اللي في الاوضه اكسجين علشان الواد، وما بتطلع يبقى الانكريزد اوكسجين ابتيك انكريزد 1 مينت ريسبيريشن. طب ما بتطلع ايه جامد؟ كربون دايوكسيد جامد. لمصلحه مين؟ البيبي. ايه ده؟ لو الكربون دايوكسيد طلع، رد بقى عليا، الحامل عرضه ليه اسيدوزز الكالوزز ريسبيراتوري ولا ميتابوليك؟ ريسبيراتوري. ريسبيراتوري ايه يا دكتور؟ الكالوزز. ليه؟ اصل طلعت كربون دايوكسيد كتير، عارف لو كربون دايوكسيد ده بجسمها بيتحد مع الووتر ويعمل كربونيك اسيد، يبقى لو الكربون دايوكسيد ده موجود بقى اسيدوتيك. كون ان هي طلعت عندي الكربون دايوكسيد بقى الكالوتيك، وهو طلع من خلال النفس بقت عندي الحامل عرضه لحاجه اسمها ريسبيراتوري الكالوزز. طب يا دكتور ربنا عمل الكلام ده كله خير ولا شر؟ كل الماتيرنال ادابتيشن دي ايه؟ خير، بس انا خايف لا تتقلب مين؟ شر. طب يا دكتور ربنا خلى الست تاخد انفاس جامده ازاي وتعمل ديزني عندي ازاي؟ ان الهرمون اللي اسمه البروجسترون بيعمل، لا اهدوا يا جماعه، بيعمل ايه في الريسبيراتوري سنتر؟ ريلاكسيشن. مش كده تاخد نفس ببطء وتطلعه بايه؟ ببطء. وات اباوت ار ار؟ وات اباوت ريسبيراتوري ريت؟ ذير از نو تاكيبنيا. برافو عليك، ذير از نو تشينج. اقلب الصفحه، خش عندي على التغيرات اللي بتحصل عندي في مين؟ في الجي اي تي. مش انا كده ماشي صح؟ الجي اي تي، وهذه التغيرات اللي بتحصل في الجي اي تي هي اللي ممكن تخلي الحامل تكره حملها. لا بجد يا دكتور للدرجه دي؟ والله لان ماسكه الجي اي تي من اول فوق لغايه تحت. ايه يا دكتور الكلام الفارغ ده؟ طب يلا غني معايا عندي من اول فوق خالص، من اول البق الحامل عندها نوزرهم انسس جرافيدارم انما ازاي تعرف يا رامي ان هي هذه الامسس قلبت هايبر امسس؟ عايز اختبار واحد بس وانت قاعد في الاستقبال في البول بتشوف الايه؟ كيتون بادس. برافو عليك. يبقى لو في كيتون بادس تبقى قلبت معاها هايبر امس. الحاجه الثانيه عندي اللي من البق هتلاقي ان هي راحه تاكل حاجات معينه في السوق، الحاجه دي اسمها ايه؟ لونجينج. الحاجه دي اسمها ايه؟ بيك اب. يعني ايه بيك اب؟ يعني بيك اب. تبيك اب ايه يا دكتور؟ تبيك اب من السوق موز، يبقى البيبي محتاج بوتاسيوم وقال للام روح عليه. تبيك اب جمبري، يبقى البيبي محتاج فوسفورس. تبيك اب ارضي الجدار اللي موجود وتلحسه، يبقى البيبي محتاج ايه؟ كالسيوم. ما تشوفهم عمالين بيلحسوا في الجدار وهم ماشيين على الشباك. الام على البق هتلاقي عندها اكسسيف سلايفيشن اسمها تاياليزم. عموما مش بتاياليزم، عموما عندي كل الميوكس ممبرين في الحامل از هايبريميك كونجستد. مش كده ما تتخضش ان مراتك يوم ما تبقى حامل وتغسل سنانها بالفرشه المعجون يجي لها نزيف. ما تتخضش ان مراتك لما تبقى حامل ولما انزه تنف كده بالكلينكس ينزل عندي مع الميوكس ينزل ايه؟ دم. وما تحط صباعك في الانس تلاقي بايلز. يعني يا احنا دكاتره، يا ده احنا اللي عملنا القرف نفسه. تمام؟ السايب البي في طول السنه جاي على دي وتقول لي يعني ماشي. فتلاقي مراتك الحامل عندها سور ثروت على طول وعندها ومخنفه على طول، كل ميوكس ممبرين هايبرتروف منطقه البق كلها، اللهم بلغت اللهم فشل. سنان ونزيف ومناخير ونزيف وعندي سور ثروت على طول والكلام ده موجود على طول. ايوه انزل عندي على الاسوفجس، ده اللي هيطلع عين مراتك حرقان بايروزس، حرقان في فم المعده، لان البروجسترون عامل ايه في الكاردياك سفنكتر؟ ريلاكسيشن. فيحصل عندي ديجريتيشن عندي للاستومك ايه؟ اسيديتي. بس عموما عايز اقول لك حاجه، هم الحوامل عندهم هايبر اسيديتي ولا هايبو اسيديتي؟ هايبو اسيديتي. عارف ليه؟ لان بيبقى برضو في ريلاكسيشن بايلوريك سفنكتر، فكل الالكالاين كايل بيحصل له ايه؟ ريجرجيتيشن باك لمين؟ للاستومك. مش كده حموضه المعده بتقل؟ بس الحموضه دي لو رجعت للاسوفجس تولعه، هو نورمالي مفروش مفروض ولا حمض عندي يطلع لفوق، رغم ان هي قليله لو رجعت فوق عندي هتولعه. طب ماشي يا دكتور، طب ودليلك ايه ان في عندي هايبو اسيديتي؟ وهي يعني اما الالكالاين كايل يرجع عندي ويقلل حموضه المعده، اللي يحصل ان تلاقي مراتك تاكل لقمه من هنا وتقول لك ايه؟ شريت، واللقمه واقفه على على على معدتي زي الحجره. ليه؟ مش عارفه تهضمها. ليه مش عارفه تهضمها؟ عشان ديكريز اسيتي. مش كده تلاحظ ان هم مالهم؟ بيشبعوا على طول، وتلاقي الحما بقى هنا واقفه بقى، يا حبيبتي كولي، ده الدكتور قال كوبايتين لبن قد كده، ده الدكتور قال كرتونه بيض كل يومين تتضرب. هذا دي جايه غصب عنها مش عارفه تاكل عندي، مش عارفه تهضم، ويجي لها ايه؟ انتفاخات. انتفاخات ناتجه عن ايه؟ ديستنشن عن قادر الرحم اهو. وانت تلاقيك فعلا كل واحده حامل متخيل ان هي كل دي انتفاخات ناتجه عن ايه؟ ريلاكسيشن عندي في الانتست. وتيجي من علامات الحمل عندي ان هي مش عارفه تخش الحمام، عندها مين؟ كونستيبيشن. ليه عندها كونستيبيشن؟ ده عادي جدا في اول 3 اشهر، ده دي الحاجات بجد. اصدق عارف القرف اللي احنا عايشين فيه بقى؟ صاحيه من النوم الصبح بترجع، بتيجي تاكل عندها حرقان، بتاكل مش عارفه تهضم، وبطنها منفوخه وعندها امساك، وتخش الحمام وتفضل تحزق تحزق لغايه ما يظهر لها ايه من تحت؟ بايلز. ايه ده؟ ايه المسخره دي؟ لا الحمد لله ان احنا رجاله يا جدع. تمام؟ وما تنساش مع الجي اي تي في مين؟ ليفر. طب والليفر ده يا دكتور هتجيبه منين؟ هتجيبه منين يا نشوى الليفر ده؟ من السي او سي. يا دكتور مش عارفه انت بتتكلم فين اساسا؟ طب قولي لي السي او سي عمل ايه على الليفر؟ زود شويه انزيمز، برافو عليك، الكالاين فوسفيزز شويه، برافو. وعمل شويه كوليستيزز، والله برافو عليك. ما هو ده نفس الكلام. سماع الاعراض الجانبيه للسي او سي هي الاعراض العاديه بتاعت مين؟ الحمل. مش كده؟ ما بقولش كلام غريب. طب يا دكتور عندي وايه عندكم حاجه بقى خبيثه جدا دايما اقف عليها واقول الحاجه دي خبيثه جدا، ان بيزيد الجلوبلينز ولا بيزيد الالبومينز؟ بيزيد الجلوبلينز. واي؟ المفروض اللي حضروا معايا الدرس ده واخدين منها سطرين، الحته دي مهمه جدا. ليه بيزيد الجلوبلينز؟ بيبي ما عندوش اميونيتي ومعتمد تماما على الباسيف اميونيتي من الام، معتمد على مين؟ على الاميونوجلوبلينز. تمام؟ فدي مهمه دي، معلش. طيب طب السبب الثاني؟ لا السبب الثاني اقوى. ها؟ برافو عليك، برافو عليك. بيقول لك ايه يا سيدي؟ بيقول لك ان الثيرويد هتطلع ثيروكسين، لكن اجي اقيسه بالدم الاقيه نورمال. سوبرينين هتطلع كورتيزول، اجي اقيسه بالدم الاقيه نورمال. حد عنده تفسير؟ البايند جلوبلينز بتاعتهم زادوا. يبقى دايما هتلاقي الليفل بتاع الهرمونات عندك نورمال رغم ان الفري بورت زادت. اصل مين زاد معاها في المقابل؟ البايندنج جلوبلين بتاعها. عشان كده الجلوبلين دي عايزه تطلع منها سهمين، اميونو جلوبلين زادوا ودي لمصلحه البيبي، والحاجه الثانيه عندي البايندنج جلوبلين زادوا وده علشان ما تخشش في هايبر فانكشن ديس اوردر، ما تخشش بقى في كوشنج، ما تخشش في ثايروتوكسكوزز، ما تخشش عندي في هايبر فانكشن ديس اوردرز. ماشي يا دكتور؟ يعني حلوه حكايه الجلوبلينز دي، هنشوفها حالا. بس كمل لي مين بعد الجي اي تي؟ يورينري سيستم. وممكن بقى اسالكم بقى يا جماعه ايه اللي بيحصل عندي في اليوريتر، ايه اللي بيحصل في البلادر، ايه اللي بيحصل في الكيدني. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طب تعالى نمسك الهايف البلادر، تعالى من تحت لفوق بلادر. بيقول لك يا داليا يا رورو ان خربنا كمينة لخبطت لك الكلمتين اللي بقولهم، الحوامل عندهم فريكوينسي في مكتوريشن. انت وامتى؟ فيرست تريمستر وفي الاخر. في الاخر دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ حاجه حلوه، دي علامه من علامات الايه؟ انجيجمنت، اسمها لايتنينج شيلفينج. برافو عليك. طيب وبيقول لك ان الحوامل عادي جدا في بالنسبه للبول البلادر ان هم لو كح او عدسوا ينزل عليهم بول. اسمه ايه الموضوع ده؟ ستريس انكونتنس. وايه حله؟ الحركه دي في انجل بين البلادر واليوريثرا اسمها بوفر، والرحم ما بيكبر بايه؟ بيفردها. ايه ده؟ والمنهج بقى بالهيافه دي، اطلع فوق شويه على اليوريثرا. ويقول لك ان الستات في اليوريثرا عرضه للبايلونيف فايتس على انهي ناحيه؟ على اليمين. وايه اسباب البايلونيف فايتس؟ واحد شورت يوريثرا، اثنين بروجسترون، ثلاثه كومبريكت بتاع الرحم على اليوريثرا، اربعه الاسطره، اهم واحده اسيمتوماتيك بكتيروري. تمام؟ نفس الكلام. اطلع فوق شويه على مين؟ على الكدني. تفاجئ ان الرينال بلاد فلو زاد وجلومير، لان البيبي يقول انا ايه؟ عايز اخش الحمام، فالام دلوقتي بتضطر تصرف لايه؟ لعيلين. بتزود الرينال بلاد فلو وبالتالي بتزود جلومير فلتريشن ريت. بيزيد بنسبه كام؟ 50%. طب كون خد بالك ان في اسهم هنا مش مكتوبه ها؟ على القنبلتين دول. كون الجلومير فلتريشن ريت يزيد، الكليرنس ريت بيزيد ولا بيقل؟ ففي سهم الفوق على الكليرنس مش موجود، اول سطر. يبقى انكريز كليرنس ريت بتاع ايه يا دكتور عندي؟ انكريز كليرنس ريت. طب اما يزيد الكليرنس ريت، الكرياتينين في دم الحامل يقل، يوريك اسيد يقل، بلاد يوريا نيتروجين يقل. نورمال كرياتينين 0.6 ل 1.1، طب في الحامل 0.5. النورمال يوريك اسيد عندي 5 لـ 7.5 مللي جرام، طب وفي الحامل؟ 3 كاتب؟ 3. طيب البلاد يوريا نيتروجين، استنى دكتور اسامه احضر، يوريا 20 لـ 40، البن النص 20 10 لـ 20، تمام؟ البن النص 10 لـ 20، طب وهنا انا كاتب لك كام؟ 8.5. ايه ده؟ يبقى كل عندي الكرايتيريا بتاعت الرينال فانكشن تيست ايه؟ قلت. لانك بقيت بتصرف بزياده، ايه ده؟ لدرجه ان الجلوكوز ممكن يظهر في البول؟ عادي، رينال جلوكوزوريا والماترو جلوكوزوريا. امينو اسيدز ممكن تزيد البروتينز تظهر؟ بس ما تعديش كام مللي جرام؟ 300. يعني انا قابل تريس لكن مش قابل بلس 1، في فرق بين تريس وبلس 1. النورمال 150 ده اسمه تريسز، انما بلس 1 300، لا مش قابل، من 150 ل 300 مش اكتر من كده، لا. تمام؟ طيب ولدرجه ان انهي فيتامينز تنزل؟ الادك ولا الووتر سولبل؟ انما الادك دي الايه؟ الفات سولبل، الاي والدي والاي والكي، دايما كنا حافظينهم من سنه اولى على هيئه ايه؟ ادك. يا دكتور الكلام الخايب ده اقلب الصفحه. اخيرا شفتوا الدنيا هامله ازاي؟ شفتوا الدنيا مش مستحقه ازاي اي شوشره؟ تمام؟ ماشي؟ بس اقعد واسمع هذا الكلام، لان اقسم لك بالله ان ما حد ذاكر امبارح، يخرب بيتك يا مينا، بقيت عامل زي العفريت بالنسبه لي. تمام؟ ماشي؟ خلاص نروح ننام يعني، مفيش حاجه يعني. تمام؟ طيب يلا خش لي على اخر حاجه، الحته بتاعت الاندوكرينولوجيا دي صعبه، بيتني فيها لو في حاجه قلتها غلط. انا بتكلم بامانه يعني، انا تعبت، انا بكلمك دلوقتي وانا ميت. تمام؟ فثبتني فيها لو في حاجه بقولها غلط. اول حاجه البيتيوتري جلاند حجمها يا ترى في الحمل قد اقل اكبر؟ يتضاعف مرتين ثلاثه، بالرغم من اللي ليها سنجل بلاد سبلاي، لان حواليها عظم اسمه سيلا تورسكا. سنجل بلاد سبلاي بورتال سيركوليشن، هايبوثلاميك هايبوفيزيل بورتال سيركوليشن، عشان كده سهل جدا يحصل لها انفاركشن اللي اسمه شيهان سندروم. شفت الدنيا بقت هبله ازاي؟ طب يا دكتور هي بتزيد في الحمل ليه؟ معنى كده ان الهرمونات كلها بتزيد. بص بقى مين لمين للهرمون الوحيد اللي مسؤول عن هذه الزيادة 2-3 هو، والباقي كله تقريبا ما بيحصلوش حاجة. هو مين؟ مين اهم هرمون الست محتاجة يزيد من البرولاكتين؟ هذه الزيادة 2-3 ناتجة عن البرولاكتين. طب يا دكتور بقية الهرمونات unchanged، اللهم الا واحد تماما هيبقى محفوز بالارض، مين هو؟ الاتش واف اس اتش. واي؟ اسمه بريسترون عالي. يبقى مين اللي في الارض؟ الاتش واف اس اتش. استنى اصبر عشان الحتت دي انا دايما بكرهها. الاتش واف اس اتش في الارض. مين اللي عالي في السماء ومسؤول عن هذه الزياده الفظيعه؟ برولاكت. وبقيه الهرمونات ما اتغيرتش لحد كبير. تمام؟ ماشي كده صح؟ صح. نخش على بعديها. ايه اللي مكتوب بعديها؟ ثايرويد. استنى عشان الحته دي بتلخبط فيها. بيقول لك عندي ان الفري ليفل ان الثايروكسين بيزيد، لكن لو جيت اقيسه في الدم هلاقيه نورمال. علشان مين زاد في نفس الوقت؟ علشان الثايرويد باين جلوبلين زاد. كده صح؟ كده صح. طب بيسالونا في الشفوي ويقولوا امال الست عند الحامل لو قسنا البيزل ميتابوليك ريت بنلاقيه ايه؟ عالي. كده صح؟ انا ماشي معاكم؟ تمام. فيقول لك هو صح ليه؟ عالي بس مش بسبب ثايرويد توكسيكوز، مش بسبب ثايرويد عالية، بسبب الحمل نفسه وزيادة النشاط اللي في الحمل نفسه، لكن مش بسبب الثايروكسين هرمون. طب لو قستها في الدم الفري ليفل عندي التوتال ثايروكسين عندي نورمال. لا يا دكتور، علشان الثايرويد بايند جلوبلين زاد. ماشي كده؟ متلصمة كده؟ متلصمة كده. خش على اللي بعديه. خش على اللي بعديها، على اللعب بتاع مين؟ اللعب بقى بتاع الباراثايرويد، اللعب بتاع الكالسيوم. استنى عشان الحته دي دايما بتلخبط فيها. ركز كده معايا. البيبي محتاج مين؟ كالسيوم. طب ربنا يعمل ايه في الام؟ يخلي الثايرويد يعلي هرمون اسمه ايه؟ باراثرمون، علشان يسحب من العظم بتاعها ويزود البول بتاعه الكالسيوم في الدم، بحيث ان البيبي ايه؟ ياخد هذا الكالسيوم. لكن في نفس الوقت لو اتسحب كتير من عظمها هيجي لها اوستوبروز، فربنا يروح مزود كالسيتونين علشان يرجع يخلي الكالسيوم ده يخش تاني جوه العظم. طب في الاخر الكالسيوم زاد ولا قل؟ زي ما هو، مفيش حاجه بتتغير، مفيش حاجه بتتغير. طب امال ايه اللي انت قلته ده؟ الباراثرمون نزله في الدم والكالسيتونين رجعه تاني في مين؟ في العظم. والكالسيوم في الاخر بقى نورمال. بس حاجه جميله جدا حصلت في الوسط، ان الكالسيوم نزل في الدم. مين اللي هياخده في الفتره دي؟ البيبي. وعلى الام ان هي ايه؟ تعوض. شفت اللي حصل في الوسط ايه؟ اللي حصل في الوسط ان الكالسيوم نزلته في الدم، البيبي ياخده، على الام ان هي ايه؟ تعوض. تمام؟ وهذا الكالسيوم ربنا هيرجعه تاني عندي فين؟ في العظم تاني، عن طريق مين؟ الهرمون اللي اسمه كالسيتون. كده صح؟ انا يعني بتكلم صح؟ تمام. اخر حاجه بقى، ايه اخر حاجه؟ سوبر رينال جلاند. خد بالك ان هنا في اختلاف. حركه الثايرويد هنقولها مع الكورتيزون، ان الكورتيزون هيزيد، لكن في نفس الوقت الكورتيزون بايند جلوبولين اسمه كده، مش اسمه كورتيزون بايند جلوبولين، هيزيد. ففي الاخر خالص الكورتيزون مش ايه؟ مش هيفرق معايا. لكن مين بجد اللي هيزيد؟ الدوسترون. وده تبرير ان ليه الحامل بيحصل فيها سمسور تقف سولت اند ووتر ريتنشن اند ايديما. تمام؟ يبقى الالدوسترون هيزيد لكن الكورتيزون زي ما هو. تمام كده؟ تمام. الحته دي حته بايخه جدا. طيب قال يا دكتور خش على الجلد عندي، الست تخش الحامل بيضه تطلع من الناحيه الثانيه لا السودة محيه شويه، يعني مغمقه شويه، بس تنفع كزوجه، يعني ممكن تكمل معاك كام سنه. ماشي؟ فليه بيغمقوا عندي؟ علشان البلاسينتا الاستروجين لوميلانوسايت ستيميليتنج هرمون لايك اكتيفيتي. ده ايفن البلاسينتا بتطلع هرمون اسمه كوريونيك ميلان. حد يقدر يقول لي البلاسينتا بتطلع كام حاجه تحت عنوان كوريونيك؟ كل حاجه. عبد المجيد الراوند الاول سؤال رقم 7 في الراوند، فاكرين؟ ان البلاسينتا بتطلع كل حاجه، بتطلع ال اتش وبتطلع اف اس اتش وبتطلع برولاكتين وبتطلع كل حاجه، بس يمكن البرولاكتين يبقى تحت عنوان ال دي اتش. اسمه ايه؟ هيومن بلاسينتا اتش بي ال، هيومن بلاسينتا لاكتش، بتطلع كل حاجه انت تتخيلها. عشان كده الست الحامل تغمق بالذات في هنا، ويسموه الايه؟ كلف كلوازما عليها سلايد، وبالذات حوالين النيبل والاريولا، برايمري اريولا سكندري اريولا. بالذات هنا في الأكزيلا، بالذات هنا في الكرور الإليا يعني بين الفالفا وبين الثاي، بالذات الخط ده لينيا ألبا يقلب عندي لينيا نجرا، سترايا تبتدي تتفتق واللي ناوية فيكو تحمل تكتب الدواء ده اسمه مادر كير، تكتب الدواء ده اسمه سكارو، تكتب الدواء ده اسمه فيد أوت، تكتب الدواء ده اسمه ستراتش. ايه ستراتش وفيد أوت وسكارو ومادر كير؟ دي حضرتك الكريمات اللي مسموح بيها في الحمل، بس بتتحط أول لما الجلد يفتق، أول لما اللون يظهر تتحط، اللون هيختفي، إنما لو الجلد فتق وحصل عليه عدى عليه أسبوع أسبوعين الألوان دي بتبقى بيرمننت. هي الأول بتبقى روبرا وبعد الحمل بتبقى إيه؟ ألبا، تمام؟ فالأدوية دي كلها بتتحط من البداية. مازر كير أشهر، مازر كير، سكارو جاي من سكار، ستراتش جاي من المحسن ميكانيكال ستراتش، فيد أوت، فيد أوت. ولو غلط فيرن بلافل يلا ماشي. بس الكلام ده مهم؟ يفرق جدا، لان فعلا الحاجات دي كلها الوان، والسترايب تبقى هنا وبس على المناطق اللي بتتخن، هنا هنا هنا هنا على الدلتويد، على الاكزيلري تيل، على المنطقه اللي ورا دي، تمام؟ كل الكلام بشوف الحاجات دي على علامات تميمه والحاجات دي، تمام؟ طيب يا دكتور، وبيحصل دايفركيشن اوف ريكتاي بون، انت عمرك شفت دايفركيشن اوف ريكتاي؟ لا. عايز تشوف دايفركيشن اوف ريكتاي بجد شوفك واحده ايه؟ جراند مولتي بارا، بارا فايف، ولا هم كده من على السرير. هتلاقي جلد مكرمش من الولادات اللي قبل كده ومليان استرايا لونها ابيض من الولادات اللي قبل كده، ودول كده اهو. ريكتس ابدومنا السنة وريكتس ابدومنا السنة. وابدالة بطن هنا غريبة كده. مجرد انتستن محطوطة في بريتون. عايز شوف الريجر طيب؟ شوف. طب يا دكتور خش على اخر حاجة، شوية الشينجز دول، بس احفظ معايا الوزن. الافرج ويت اللي الستات بيزيدوه في الحمل 9 ل 12 كيلو، 9 ل 12 كيلو. طب يا دكتور عندي متقسمين ازاي؟ ها؟ 3 ونص بيبي، نص بلاسنت، كيلو ميه وكيلو رحم، دول 6 كيلو صح ولا 5؟ 3 كيلو ونص بيبي ونص مشيمه ادي 4، وكيلو ميه 5 وكيلو رحم 6، و6 كيلو تانيين من اللي سبكوتينيوس فات وبرست، و6 كيلو تانيين من اللي سبكوتينيوس فات وبرست، تمام؟ ويا دكتور مراتي مسموح لها تدخن على قد امتى؟ سيب مراتك تدخن زي ما تدخن وسيبها تاكل زي ما تاكل، نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، تمام؟ فسيبها تمشي في الوي الصح اللي هي عاملاه، لا لا نشبع، لا لا نشبع، ماشي؟ يعني تاكل إيه؟ زي ما هي تاكل، سيبها رايحة للي هي رايحة، ما تزلهاش بأي حاجة، تدخن تخس، مش حاجة اسمها دايت في الحمل، انسى، هيقولوا لك كده، انسى هذا الموضوع. طيب، خش على دي، بروتين كيلو، بوستيف نيتروجين بالانس، ماشي كيلو، خش على بعد كده جلوكوز، اخبار الجلوكوز ايه؟ ميتابوليزم، بريجنسيس بوتنشال، دايبيتوجينيك لمصلحه البيبي. طيب خش على بعد كده فاتي، الفات، الفات، وفي عندي هنا مشكله كبيره قوي، ايه يا دكتور؟ ان عندي حضرتك الحمل فيه سنترال اوبيستي، ربنا بيوفر قوي الفات والليبيدز في الدم، يعني في لايبوليسيس، تعرفين دي مشكله؟ اقول لك انا مشكله ليه؟ ليه الحامل عرضه لو رجعت تروح مننا؟ او بمعنى اخر، ليه الحامل عرضه لحاجه اسمها ستارفيشن كيتوزز؟ العرضه ستارفيشن كيتوز ان هي لو رجعت بتفقد الجلوكوز اللي اكلته، وعندها في الجسم ربنا مليلها ايه؟ فاتي اسيدز. فتستسهل جدا، انت رجعت جلايكوجين كربوهيدرات كتير وعملت فاتي اسيدز كتير، اروح واخدهم ومتنفس بيه انيروبيك ميتاليزم وعامل لايبوليسيز ومطلع عندي حضرتك الكيتون بادز دي، بخش في ستارفيشن كيتوز. مش كده الحامل دايما يتسال هذا السؤال الشفوي، ليه عرضه للستارفيشن كيتوزز بسهوله؟ ليه اللي بترجع نوزيا وفوميتنج فجاه بعكس التانيين؟ يعني احنا كبني ادمين عاديين محتاجين نرجع كتير قوي قوي قوي قوي عشان يجي لنا ستارفيشن كيتوز، الا الحامل. لا يا دكتور، ستارفيشن ترجع الكربوهيدرات والجسم بتاعها عامل ايه في الجلوكوز وعامل ايه في الفات؟ الجسم بتاعها مطلع حاجات غلسه على البنكرياس، مخلي عندي الانسولين مش عارف يشتغل، فعامل نوع من سام سورت اوف امبيرد جلوكوز تولرانس، فممكن يبقى فيه جلوكوز في جسمها لكن هي مش عارفه تستفيد منه لان الانسولين متعاكس، فمش عارفه تستفيد من الجلوكوز وتدخله جوه الخلايا عشان الانسولين متعاكس، انما لقيت مين في وشها؟ فاتي اسيدز وليبيدز، فتبتدي تستخدمهم فتخش في كيتوزز بسهوله. فهمتوا اللفه دي؟ فهمتوا اللفه دي عامله ازاي؟ اوكي يا شباب، ماشي؟ نقوم نصلي العصر، يلا نقوم نصلي العصر مع بعض. يعني هنكمل بقى ال... هلا اللي عايز يسمع الهارد ديزيز يقعد، اللي عايز يسمع، اللي مش عايز يقعد يمشي، يعني اللي مش عايز يسمع الهارد ديزيز يمشي، يعني الموضوع محلول قوي. انا مش هاكل حاجه، بس لو اكلت الهارد ديزيز امال اقولها امتى؟ انا فاضل غيره، فاضل غيره الخميس ده. يلا وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.